ومن فوائد الحديث الحث على مخالقة الناس للخلق الحسن لقوله وخالق الناس لخلق الحسن. فإن قيل معاملة الناس بالحزن والقوة والجفا أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب لا، لكل مقام مقام. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار أمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فاللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النبي، نعم مر يهودي في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السلام ولا كفاء وفاقا وزيادة أيضا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وحدثنا من أثق به، حدثني من أثق به أن رجلا من ذوي الغيرة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مر على رجل يسمو تعرفون الثواني، ها الثواني يعني إفراج الماء عن طريق الإبل أو البقر أو الحمر من الآبار، وكان ذلك عند صلاة المغرب. والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيف يغني، لأن الغنى يوسع الصدر ويوجب أن البهائم تفيض بشدة. فقال له هذا صاحب الغيرة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يلتني في ملك يقدح فيه ويسب الناس يصلون وانت تغني، قال امشي. فقال له العامل وكان معه عصا طويل، قال له اما ان تنصر والا فهذا العصا في ظهرك. يقول العامل والعامل لعله اقوى من هذا الرجل يمكن يكسر عصا عنه. انسحب الرجل دخل المسجد متغيرا وكان فيه رجل من العلماء، فقال ما شأن؟ قال هذا الرجل يغني والناس يصلون ولا وإني جئته صل وتهجدني. سكت العالم وهو ينصرم البكرة. راح العالم إلى هذا المكان ووجد العالم يغني، فوضع مشلحه على العصا وذهب يتوضا، ولما انتهى اتى الى العامل وقال له يا اخي جاءك الخير المسجد عندك، صلي في المسجد ولك 27 درجه افضل لك من درجه واحده، وان الثواني ننجن عليه ترجع. فقال له جزاك الله خير فلان مقبول وبسم الله. سند العصا هذه يسميه يسوقه ورحمه. قال جزاك الله خير جاءني رجل بالامر فعل كذا وكذا ولولا انه صرف فكسرت العصا. وجاء وصلى عادي. هل أيهما أولى؟ صار الثاني أولى. ارفق بالناس تحمل خالق الناس بخلق حسن وخالقك بخلق حسن. أسئلة خمسة طالب.